الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعون الله سبحانه وتعالى نجتمع في هذه الليلة، ليلة الاثنين 23 من شهر رجب سنة 39 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا المسجد المبارك، المسجد النبوي الشريف، لختم المدارسة في هذه الرسالة العظيمة التي هي الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. ولعل هذا المجلس هو المجلس 64 من مجالس هذه الرسالة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته لأهل تدمر: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر فهم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي، والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعلوا الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه، وقد يكون مواقع فيهم من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. سنت. يقول المؤلف رحمه الله، رحمك الله، في بيان المقارنة بين طائفتي القدرية والجبرية، والمؤلف رحمه الله له عناية بهذا الموضوع، وهو المقارنات بين الفرق المبتدعة، بحيث تنزل كل فرقة منزلتها من غير غلو ولا إجحاف. وهذا الكلام عقب به المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن أقسام الناس في الجمع بين العبادة والاستعانة، وهؤلاء المبتدعة من الطائفتين عندهم تقصير في هذا المقام، وهو مقام عبادة الله عز وجل والاستعانة به. في الجملة المعتزلة الذين هم رأس القدرية، يقول المؤلف رحمه الله: هم خير من الجبرية في باب الأمر والنهي، هم أصلح من الجبرية في قيامهم بالأوامر الشرعية علما وعملا، حتى إن المؤلف رحمه الله قد ذكر أن كلامهم في أصول الفقه أجود من كلام من نحو الجبرية والإرجاء من المتكلمين. فالقوم عندهم من العناية بالشريعة والأمر والنهي ما كانوا به خيرا من فرقة الجبرية، لكنهم في مقابل ذلك وقعوا في ضلالات عظيمة، من ذلك أنهم أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون مقدورة لله عز وجل، وأن تكون داخلة في مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن تكون داخلة في خلق الله عز وجل. ووقعوا أيضا في التشبيه، تشبيه أفعال الله سبحانه بأفعال خلقه، كما أنهم غلوا في التحسين والتقبيح العقلي، حتى إنهم أوجبوا وحرموا وأثموا بناء على هذا التحسين والتقبيح العقلي. فالقوم قد أصابوا شيئا من الحق وخالفوا شيئا أو أشياء من الحق، ولأجل ذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال، كذلك الأمر بالنسبة للجبرية. الجبرية خير من هؤلاء من جهة إثباتهم للقدر، حيث إنهم اعتقدوا عموم علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، لكنهم إذا ما قورنوا بالقدرية في جانب الشريعة والعناية بالأمر والنهي فلا شك أنهم دونهم بمراحل. القدرية خير من هؤلاء في ذلك، إضافة إلى ضلالات كثيرة وقعوا فيها، فإنهم ما نزه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، كما أنهم ألغوا ما يتعلق بالتحسين والتقبيح العقلي فأضحكوا العقلاء على عقولهم. ناهيك عن إنكارهم للتعليل والحكم والأسباب، ناهيك عما وقع فيه غلاتهم من تعطيل الأمر والنهي وإنكار الوعيد، وعيد الله عز وجل للعصاة جملة، في سلسلة من الضلالات التي وقعوا فيها. وفي الجملة القدرية أثبتوا شيئا من الحمد بلا ملك، والجبرية أثبتوا شيئا من الملك بلا حمد. أما أهل السنة والجماعة فإنهم آمنوا بملك الله عز وجل وحمده، ألسنتهم وقلوبهم تلهج بقولهم إن الحمد والملك لك يا رب، الحمد والملك كله لله سبحانه وتعالى. فجمعوا بين إثبات كمال حمد الله عز وجل وإثبات كمال ملك الله سبحانه وتعالى، وكلا الطائفتين تشتركان في شيء وهو الوقوع في التناقض، إضافة إلى أنهما تشتركان في الأخذ بطرف من الأدلة وإنكار طرف آخر، في كونهم ما اهتدوا إلى الجمع بين أطراف النصوص والإيمان بها جميعا، إنما أخذوا طرفا وأعرضوا عن طرف. ووفق الله عز وجل أهل السنة والجماعة وهداهم إلى ما اختلف فيه هؤلاء من الحق بإذنه سبحانه وتعالى، فآمنوا بالكتاب كله وجمعوا بين أطراف النصوص وأنزلوها منازلها وألفوا بينها، فكان معتقدهم حقا خالصا بين طرفي ضلال. وعلى كل حال تنبه يا رعاك الله إلى أن كل طائفة من هاتين الطائفتين استدلت بأدلة، وجانب مما استدلوا به حق وصواب، لكن استدلالهم لا يتوجه ضد أهل السنة والجماعة، إنما يتوجه إلى الفريق المخالف أو المقابل لهم. بمعنى يمكن أن نجعل قاعدة وهي أن كل دليل صحيح يستدل به القدرية فإنه يصلح ردا على مقالة الجبرية، وكل دليل صحيح يستدل به الجبرية فإنه يصلح ردا على مقالة الجبرية، والحق كله مع أهل السنة والجماعة فاللهم لك الحمد. وإذا على كل حال نظرنا إلى الفريقين من جانب من هذه الجوانب تبين لك من هو خير من الطائفة الأخرى، علمنا أن القدرية خير من الجبرية في باب الأمر والنهي، والجبرية خير من القدرية في جانب إثبات القدر وعموم توحيد عموم الإيمان أو الإيمان بعموم توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. أما في الجملة فلا شك أن مقالة القدرية وما عليه القدرية أحسن مما عليه الجبرية، يعني عند المقارنة في الجملة فإن مقالة القدرية خير من مقالة الجبرية، وإن كان الكل شرا وإن كان الكل ضلالا وابتداعا. وتلاحظ يا رعاك الله أن مقالة نفاة القدر في باب القدر يصاحبها مقالة الوعيدية في باب الإيمان، بمعنى هناك تصادق وتلازم بين مقالتي نفي القدر والقول بالوعيد، ولذلك تبنى هذا وهذا المعتزلة. تنبه يا رعاك الله إلى التفريق بين المقالة والفرقة. المقالة هي مقالة الجبر، مقالة نفي القدر، مقالة الإرجاء، مقالة التعطيل إلى آخره. هذا مذهب، هذه مقالة. يتبنى هذه المقالة فرقة لها قواعدها وأصولها ومؤلفاتها وأئمتها. وفي ابتداء نشوء البدع كانت المقالة يتبناها أهلها، فكانت فرقة هي القدرية وفرقة هي الجبرية وفرقة هي المرجئة. لكن بعد أن تشعبت البدع وتبلورت الأفكار وعظم الشر أصبح هناك فرق تتبنى مقالات في أبواب مختلفة. تجد مثلا أن الجهمية فرقة تبنت في باب الإيمان مقالة الإرجاء، تبنت في باب القدر مقالة الجبر، تبنت في باب الأسماء والصفات مقالة التعطيل، وهلم جرة. المعتزلة هؤلاء لما أتوا إلى باب الإيمان تبنوا مقالة الوعيدية، لما أتوا إلى باب القدر تبنوا مقالة نفي القدر وهو ما نسميه بالقدرية. كذلك جاءوا إلى باب الأسماء والصفات فكانوا ماذا؟ فكانوا معطلة. إذن ينبغي أن تفرق بين هذين الأمرين، بين المقالة والمذهب. المذهب يحتوي على عدة مقالات بحسب الأبواب. طبعا حينما نتكلم عن فرقة أو مذهب فإننا نتكلم عليه في الجملة، وإلا فإن الخلافات تعصف بكل فرقة حادت عن السنة. خذ مثلا المعتزلة، أتظن أنهم على مذهب واحد ومقالة أو قول واحد في جميع الأبواب؟ الجواب بالتأكيد لا، بينهم من الخلاف الشيء الكثير، إلا أن هناك رابطا وخيطا يجمعهم جميعا، يعني القول بالأصول الخمسة في الجملة، القول بالأصول الخمسة في الجملة. وإلا ففي داخل كل مذهب تجد خلافات وتجد شذوذا وتجد تناقضا. إذن هذا مما ينبغي أن يلاحظ. إذن أعود فأقول إن مقالتي نفي القدر والقول بالوعيد مقالتان ماذا؟ متلازمتان، ولذا تبنى هذين المعتزلة ومن ركب في ركابهم. يقابل هذا أن مقالة الجبر ومقالة الإرجاء مقالتان ماذا؟ متصادقتان أو متلازمتان، ولذا نجد الجهمية وفروعهم وأذنابهم جمعوا بين الجبر والإرجاء، جمعوا بين الجبر والإرجاء. وكل مذهب أو كل مقالة من هاتين المقالتين أثرت في الأخرى. مقالة النفي القدر مع مقالة الوعيد بينهما تأثير، كذلك بالنسبة لمقالة الجبر مع مقالة الإرجاء كان هناك ماذا؟ تأثير، يعني تبني مذهب الجبر أثر في تبني مذهب الإرجاء، وأهل مجرة في مباحث دقيقة تتعلق بعلم المقالات والفرق. وهذه إطلالة، والبحث في ذلك لا شك أنه يحتاج إلى قدر كبير من التفصيل. وعلى كل حال العناية بكلام أئمة السنة الذين اعتنوا بمقالات الفرق وتقييمها ونقدها يورثك الفهم لمثل هذه المسائل الدقيقة، وعلى رأس هؤلاء لا شك أنه يأتي هذا الإمام الجليل الجبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة، بل أقول إن أكثر المقالات المبتدعة نشأت في البصرة، وربما يكون بينها تناقض، القدرية مع الجبرية، تبنى هؤلاء وهؤلاء مقالتان ماذا؟ متقابلتان، مع أن الكل نشأ في ماذا؟ في البصرة. كذلك ترعرعت كثير من أفكار التعطيل ومذاهب أهل التعطيل أيضا في البصرة، فابن كلاب مثلا كان في البصرة وهلم جرى في سلسلة طويلة، ولذلك اشتهرت البصرة بهذه البدع الاعتقادية، في مقابل أن الكوفة اشتهرت بالرأي في باب الفقه، اشتهرت بالرأي في باب الفقه. ومن الأمور التي نبه عليها شيخ الإسلام رحمه الله في موضع تكلم فيه عن المقارنة بين القدرية والجبرية، نبه إلى أن مقالة القدرية تبناها المعتزلة، ومقالة الجبرية تبناها الجهمية، هاتان الفرقتان أبرز من تبنى هذه المقالة وهذه المقالة. قال: وعامة البدع العقدية، كلامه أسوقه بمعنى عامة البدع العقدية، إنما نشأت وتفرعت عن هاتين أو عن هذين المذهبين أو عن هاتين الفرقتين، ماذا؟ الجهمية والمعتزلة، في جميع الأبواب، في باب الإيمان، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، تجد أن عامة البدع نشأت ماذا؟ عن هاتين الفرقتين، الجهمية والمعتزلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لما ختم المؤلف رحمه الله كلامه عن المقالات المخالفة، عاد فذكر بالقول الحق والمذهب الصواب الذي كان عليه نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب أن يلتزمه ويعتصم به كل مسلم يريد نجاة نفسه. دعوا كل قول دون قول محمد صلى الله عليه وسلم، فما آمن في دينه كمخاطري، فما آمن في دينه كمخاطري. من لزم الكتاب والسنة فليبشر بأنه في منأى ونجاة وعصمة من الوقوع في هذه الأهواء والضلالات. الأهواء والضلالات شيء كثير، والأمة عبر تاريخها الطويل قد دخلها كثير من هذه المقالات الباطلة، ونشأ فيها كثير من البدع والأهواء، فاختلطت الأمور وتكدرت كثيرا. لذا إذا أردت أن تشرب من معين صاف وأن تصل إلى الحق الخالص، فعليك أن ترجع إلى المنبع الأصلي. لو جئت إلى سيل أو نهر يجري في وسطه أو في آخره وجدته متكدرا كثيرا، فإن كنت تريد الماء الصافي العذب الزلال بحثت عن المنبع فشربت منه، أليس كذلك؟ المنبع الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خذ منهما فإن في ذلك إرواء لغليلك وشفاء لعلتك. والذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الترجمة الحرفية والتطبيق العملي لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه وبين لهم أنه سيقع في هذه الأمة اختلاف كثير، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض رضي الله عنه، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، لا والله ليس اختلافا فقط بل كثيرة، فسيرى اختلافا كثيرة. قال: هذا الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. إذن النفوس الآن متشوقة إلى معرفة كيف يسلم الإنسان من هذا الاختلاف الكثير. بين الناصح الشفيق الرحيم عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: فعليكم بسنتي. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مع أن سنته شافية كافية، ولكن عقب على هذا بقوله: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما؟ لأن التطبيق العملي والترجمة لسنته عليه الصلاة والسلام في نواح كثيرة إنما تتبين بسنة أصحابه رضي الله عنهم، ورأسهم الخلفاء الراشدون. إذن لا غنى لهذه الأمة إن أرادت السلامة والنجاة والوصول إلى الحق والبعد عن الأهواء، لا غنى لها عن لزوم ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التابعون، ثم أتباعهم الذين كانت لهم التزكية والوصف بالخيرية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: خير الناس أو خيركم أو خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رأس أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. إذن الطريق السديد والصراط المستقيم ما كان عليه أولئك الأخيار رضي الله عنهم، الذين جمعوا الخير من أطرافه، الذين حازوا سبقات العلا، الذين ما تركوا شيئا من الخير إلا وقد سبقوا إليه في علم أو في عمل. ولذا أحسن ابن كثير رحمه الله في تفسيره حينما تكلم عند قوله تعالى عن قول المشركين: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قال: وقال أهل السنة والجماعة في كل ما لم يثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان خيرا لسبقونا إليه، فإنهم ما تركوا شيئا من الخير إلا وقد سبقوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن السلامة والنجاة والوصول إلى الفلاح إنما يكون بلزوم نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أثنى الله عز وجل على من اتبعهم بإحسان، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظر إلى الفضل العظيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والأدلة في ذلك كثيرة، إن تأملتها وجدت أنها جميعا متضافرة على أن لزوم نهج الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح حتم لا خيار فيه. من أراد النجاة فإنه ملزم أن يلتزم نهج السلف، ورأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يرعاكم الله أولى الناس بوصف المؤمنين بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويتبع غير سبيل المؤمنين. من أولى الناس في هذه الأمة بوصف المؤمنين، أحقهم بهذه السمة، سمة الإيمان؟ لا شك أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. وقل مثل ذلك في قوله تعالى: واتبع. اتبع فعله أمر، والأمر يقتضي الوجوب. واتبع سبيل من أناب إلي. من أحق الناس بوصف الإنابة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ أليس أولئك الغر الميامين؟ بلى والله، وقد صدق المؤلف رحمه الله حينما وصفهم في كتابه القيم العقيدة الواسطية: ومن نظر في سيرة القوم، يعني الصحابة، بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في السابق ولا يكون في المستقبل مثلهم. وقل مثل ذلك في قوله تعالى: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من أولى الناس بوصف الصدق بعد الأنبياء؟ أليسوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا قال جماعة من السلف في تفسير الآية: مع أبي بكر وعمر وأصحابهما. كونوا فعل أمر، المسألة محتومة لا خيار لك فيها، يجب عليك أن تكون على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تصل إلى الهداية. ألم يقل الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. انتبه، الخطاب موجه أول ما يتوجه إلى الصحابة، هم الذين نزل الوحي وهم متوافرون، أليس كذلك؟ قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الهداية الحقة إنما تكون لمن آمن واعتقد ما آمن به واعتقده أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وبقية إخوانهم من الصحابة رضي الله عنهم جميعا. قل مثل هذا في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتملت على أمرين: على الثناء على الصحابة، وعلى لزوم أو الحث على لزوم منهاجهم. من ذلك ما أورد المؤلف رحمه الله في قوله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. خير القرون بهذا اللفظ أو قريبا من هذا اللفظ، خير القرون قرني، هذا خرجه البزار في مسنده، والحديث في الصحيحين، وألفاظه تدور على ثلاثة: خير الناس قرني، خير أمتي قرني، خيركم قرني، والمعنى على كل حال واحد. فهذه خيرية وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أولئك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد سمعت ما ذكرته لك قبل قليل في قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد علمت يا رعاك الله إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على كم؟ على 73 فرقة. سبحان الله العظيم. أمة محمد عليه الصلاة والسلام فاقت اليهود والنصارى في الافتراق والاختلاف، وهذا من أعجب الأشياء. ولم أرك الإسلام أدعى لوحدة ولا مثل أهليه هوى وتفرقا، إنما هي حكمة الله سبحانه وتعالى. فرق، تشعبات، أهواء، بدع، مقالات، لكن الحق فيها واحد لا يتعدد. ما هي هذه الفرقة؟ قال: كلها في النار إلا واحدة. ما وصفها؟ قال: الجماعة. أولى الناس بوصف الجماعة الذين اجتمعوا على الحق الصحابة. وفي الرواية الأخرى المشهورة: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن العصمة من النجاة بلزوم سبيل الصحابة. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا، يقول عليه الصلاة والسلام: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. الأمان مرتبط في حق الصحابة بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم. فلما التحق عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى وقع بين الصحابة ما وقع من الاختلاف والاقتتال، وكان أمر الله قدرا مقدورا لله الحكمة البالغة. ثم قال: وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. الأمان من الأهواء والتشعبات والاختلافات العاصفة، وجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. لما انخرم ذاك القرن المنير المضيء وقع بين هذه الأمة ما وقع من الاختلافات والتفرقات والمحن، ولا يزداد الأمر إلا شدة، لا يزداد الأمر إلا شدة. إذن الأمان من الأهواء والاختلافات والضلال إنما هو بلزوم ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وإن رحلت أجسامهم فإن علومهم لا تزال موجودة ولله الحمد في هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت عن جماعة من الصحابة في الصحيحين بألفاظ مختلفة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال ماذا؟ لا تزال طائفة. كلمة طائفة هذه الكلمة من قبيل الجمع ولا من قبيل المفرد؟ ها، مفرد. طائفة مفهوم المخالفة، أن هناك ماذا؟ طوائف ليست على هذه الصفة، إنما هي ماذا؟ طائفة واحدة من مجموع هذه الأمة الكبيرة، هذه على الحق. ولاحظ أن أل هنا عهدية وللاستغراق أيضا، الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تكون أيضا للاستغراق، الحق المحض الكامل. كان عليه من؟ هذه الطائفة التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله عز وجل. إذن هذا أمر قدره الله عز وجل وهو واقع ملموس لمس اليد، أن الخلاف واقع في الأمة لا يمكن تجاهل ذلك، أليس كذلك؟ الخلاف في هذه الأمة واقع، بل الاختلاف الكثير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته. لكن هناك طائفة هي فقط التي على الحق. يا ترى أهي الطائفة التي أعرضت عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أم الطائفة التي وافقت ذلك؟ لا شك أنها الطائفة التي وافقت ذلك، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ورثوا علومهم ومنهاجهم إلى التابعين، والتابعون ورثوا هذه العلوم وهذا النهج إلى أتباع التابعين، وهلم جرى في سلسلة متصلة ولله الحمد. بعض الناس ربما يقول: الصحابة ذهبوا، ما ثم مؤلفات كتبوها بأيديهم مثلا. نقول: اطمئن، ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موجود، والعلم به ممكن، لأن الحق في هذه الأمة سلسلة متصلة، يورث السابق هذا العلم اللاحق، فهذا العلم وهذا النهج وهذه السبيل الوصول إليها ممكن لله الحمد. من صدق في الطلب وسأل الله العون واجتهد في التعلم والرجوع إلى مضان هذا العلم وهذه السبيل فإنه يمكنه الوصول ولا شك إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإنه سيكون على الحق المحض. الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم أمر واجب حتمي، واجب حتمي في فهم النصوص الشرعية. نفهم أدلة الكتاب والسنة بما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبقية السلف من بعدهم تلك النصوص بهذا الفهم. علينا أيضا أن نقتدي بالصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف في السكوت عما سكتوا عنه، لا نخوض في شيء لم يخوضوا فيه. ولذلك عمر بن عبد العزيز الإمام الجليل التابعي رضي الله عنه ورحمه يقول: فارض لنفسك بما رضي القوم به لأنفسهم، يعني الصحابة، فإنهم عن علم سكتوا وببصر نافذ كفوا. إذا نسكت عما سكتوا عنه. كثير من هذه التشقيقات والتشعبات في كتب علم الكلام وغيرها تجد أنك لو قارنتها بهذا الأصل لوجدت أنها مضادة تمام المضادة. فيها أبحاث كثيرة ما كان يخوض فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. كذلك علينا أن نقتدي وجوبا بالصحابة في المنهج العام في التلقي والاستدلال. كيف كانوا يتعاملون مع الأدلة في تلقيها والأخذ بها والاعتماد عليها والاستدلال بها؟ أكانوا على ما كان عليه هؤلاء المتأخرون من تقديم العقل على النقل مثلا، أو في جعل الأدلة اللفظية يقولون هذه أدلة لفظية ظنية، أو أن أخبار الأحاد لا تقبل في باب الاعتقاد إلى غير ذلك؟ أكان الصحابة على هذا النهج؟ بالتأكيد لم يكونوا كذلك. إذن إذا أردنا النجاة فعلينا أن نلزم ذلك. الصحابة أقرب إلى الحق، أقرب إلى إصابة الصواب، لأنهم رضي الله عنهم أولا أعلم الناس بلغة العرب. ولتعلم يا رعاك الله، وهذا ما نص عليه الشافعي رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن الجهل بلغة العرب من أسباب الابتداع. الجهل بلغة العرب من أسباب الابتداع. ولذا أعلم الناس باللغة الذين كانت لهم سجية وسليقة هم الصحابة رضي الله عنهم، ففهمهم إذن لأدلة الكتاب والسنة فهم ثاقب، لأنهم أعلم الناس بلغة هذه النصوص. ثم أمر ثاني، أنهم رضي الله عنهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، وهذا لا شك فيه ولا مرية. هؤلاء الذين كانوا حاضرين وقت تنزل هذه الآيات ووقت إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث، فهم يعرفون مواضع تنزيلها، يحسنون تنزيلها ويتقنون فهمها، همتهم متوفرة على فهم النصوص، لا يكدون أذهانهم ولا يتعبونها في مباحث طويلة تصيب الإنسان بالكلل إذا وصل إلى مرحلة فهم النص. لا يبحثون في رجال ولا علل ولا علوم مصطلح ولا أصول فقه ولا نحو ولا صرف ولا بلاغة ولا اختلاف علماء ولا شيء من هذا القبيل. علمهم كله على ما هم عليه من رفيع العلم وقوة الفهم والذكاء والعقل، كل ذلك متوفر على ماذا؟ فهم النص، معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فأي مقارنة بعد ذلك بين علمهم وعلم من بعدهم؟ ثم الأمر الثالث مما يدلك على أنهم متميزون على غيرهم وأنهم هم الأحق بالاتباع والاتساع، أنهم كانوا أتقى الناس قلوبا وأصلحهم وأبرهم، ولا يشك في ذلك إلا مكابر. ومما لا يخفاك أن التقوى والصلاح لها أثر عظيم في الوصول إلى الصواب وإلى الحق. كلما كان الإنسان أتقى كان هذا أقرب إلى أن يوفق، كلما كان الإنسان أتقى كان أقرب إلى أن يوفق. إذن لزوم نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتم لا خيار فيه، هذه هي الخلاصة. نعم أعد لو تكرم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، هو الصراط المستقيم، هو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. انظر إلى هذه الصفات الثلاث التي تجمع الخير بحذافيره: أبر هذه الأمة قلوبا، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا. كيف لا يكونون على الحق المحض والأحظ بالتوفيق للصواب وهم متصفون بهذه الصفات؟ نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذا الأثر عظيم المعنى، جليل اللفظ، وجزالة لفظه وقوة معناه تشهد بأن له أصلا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وإن كان ظاهر الإسناد فيه ضعف، فإن هذا الأثر أخرجه الهروي في ذم الكلام وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق قتادة عن ابن مسعود، وهذا إسناد منقطع. قتادة ما ولد إلا بعد وفاة ابن مسعود 28 عاما. ومعنى هذا الأثر: روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما أخرج هذا أبو نعيم في الحلية، لكن الإسناد أيضا فيه ضعف في إسناد هذا الأثر، رجل اسمه عمر بن نبهان وهو ضعيف. وروي هذا المعنى أيضا، وهذا أحسن تلك الأسانيد حالا، عن الحسن البصري التابعي الجليل رحمه الله. كما أن الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين عزى نحو هذا القول إلى الإمام أحمد رحمه الله، فهذه الجملة معروفة ومشهورة ويتداولها أهل العلم وتعزى إلى الأئمة السابقين. أما من حيث المعنى فإنه حق لا شك فيه، المعنى صحيح ولا يمكن أن يشك في ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال حذيفة بن اليماني رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، هذا أثر عن حذيفة رضي الله عنه، أخرجه ابن عبد البر رحمه الله في الجامع بهذا اللفظ، وهو في صحيح البخاري بنحوه، وفيه وصية من هذا الصحابي الجليل للقراء. مصطلح القراء كما تكلمنا في دروس قديمة سابقة، مصطلح القراء عند السلف أقرب إلى مصطلح المتدينين أو طلاب العلم في هذا العصر، فهو يوصي هؤلاء المقبلين على الخير والتعلم من الشباب والناشئة بأن يستقيموا وأن يأخذوا طريق من كان قبلهم، وهم السلف الصالح رحمهم الله. يقول: فوالله لئن اتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا. هذا هو الأقرب في ضبط كلمة سبقتم، وضبطت هذه الكلمة بالضم، سبقتم، يعني أنتم مسبوقون عليكم باللحاق والمتابعة، لكن يبدو والله أعلم أن كلمة سبقتم بالفتح أقرب. ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وصدق ونصح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أحسن أيضا ما قاله الأوزاعي رحمه الله فيما خرجه البيهقي بإسناد صحيح عنه أنه قال رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإياك وآراء الرجال، عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها بالأقوال، فإن الأمر ينجلي وأنت منه على صراط مستقيم. أو كما قال رحمه الله: والآثار على كل حال عن الأئمة المتقدمين في الوصية والحث على لزوم نهج الأسلاف شيء الإحاطة به فيها من الصعوبة ما فيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي خرجه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن، وفيه بيان واقع حري بالتأمل، وهو وجود تشعبات وسبل واختلافات وافتراقات وانحرافات كثيرة. هذا خط واحد هو المستقيم الموصل إلى المقصود، الموصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى، هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه. ولكن الأمر المشكل أن عن يمين هذا الصراط المستقيم وشماله شعب ومناهج وأحزاب ومقالات، وكل سبيل من هذه السبل عليه شيطان من شياطين الإنس وداعية من دعاة الضلال يدعو الناس ويزخرف ويحسن ويقول هلموا إلي، ويتخذ الأساليب الدعوية الكثيرة في الدعوة إلى ما هو عليه. ومن كان ناصحا لنفسه فإن عليه أن يقصد هذا الصراط المستقيم الذي مضى عليه السلف الصالح رحمهم الله. ومن كان صادقا في الوصول إلى ذلك واجتهد في تعلم العلم في مضانه ومن مضانه فليبشر بالخير، الله عز وجل سيسره للخير. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، الله عز وجل كريم شكور. إذا اجتهد الإنسان في الوصول إلى الحق وبذل جهده فالله عز وجل يشكر له سعيه ويبلغه ما أراد، وهذا من فضله سبحانه وتعالى. وبما أن الحديث عن الاقتداء والاتباع والاهتداء بنهج الأسلاف رحمهم الله ورضي عنهم، فأودها هنا أن ننبه إلى بعض التنبيهات في هذا الموضوع المهم، حتى يكون ذلك منضبطا بطريقة أهل العلم ومسلك أهل السنة. أولا، ينبغي على طالب العلم أن يعلم أن آثار السلف يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا، ولذا عليه أن يسعى جهده في أن يأخذ بها جميعا وأن يؤلف بينها، لا أن يضرب بعضها ببعض. فهذا من الأمر المهم، فإن بعض الناس لا يتنبه إلى هذا الأمر، فربما اطلع على أثر وفهمه بمعزل عن ما عليه بقية الأثار عن السلف، ثم بعد ذلك خرج بمقالة أو اعتقاد ويقول هذا الذي كان عليه السلف. ما هكذا تعامل الآثار، ما هكذا يؤخذ بالآثار، إنما ينبغي أن ينظر إليها كما يقولون باللسان المعاصر كوحدة موضوعية، أن يؤخذ بها جميعا وأن ينظر إليها جميعا. وهذا يجرنا إلى الأمر الثاني الذي ينبغي على طلبة العلم أن يتنبهوا له، وهو أن مما يحسن بل يتأكد على طلبة العلم أن يراجعوا ما أن يراجعوا كلام الأئمة الذين أحاطوا بكلام السلف بإطلاقاته وتقييداته، الأئمة الذين جاءوا من بعدهم وكان لهم إشراف وسعة اطلاع على آثار المتقدمين ففهموها على وجهها وأنزلوها منازلها بلا إفراط ولا تفريط. هؤلاء ينبغي عليك أن تلاحظ كلامهم ومقالاتهم. ومن أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم رحمه الله وكثير من العلماء من الأئمة المتقدمين الذين قبل هؤلاء في طبقة متقدمة أو بعدهم. أهل السنة يا إخوتاه مذهبهم ليس منبتا، ليس ناشزا فجأة ظهر لنا منهج السلف وعلمنا منهج أهل السنة والجماعة وكانت الأمة في ضلال عنه، الأمر ليس كذلك. قلنا إن نهج السلف حلقات متصلة متسلسلة لا تزال باقية، ولذا ينبغي على المتأخر أن يأخذ ذلك ممن سبقه وهلم جرى. منهج أهل السنة والجماعة واحد ولله الحمد لا يختلف. هؤلاء الذين ربما توهموا أن هناك فجوة في قرون هذه الأمة ما كان يعرف فيها منهج أهل السلف منهج السلف وأهل السنة، لا شك أنهم مخطئون خطأ عظيمة، وربما يخرجوا وربما خرجوا بشذوذات وآراء مخالفة لما على ذلك أهل السنة والجماعة حقا. الأمر الثالث الذي أود أن أنبه إليه، ينبغي عليك يا طالب العلم أن تتنبه إلى التفريق بين منصوصات السلف والتخريجات على أقوالهم، فإن بعض أتباع الأئمة قد ينسبون أقوالا ومذاهب إلى أئمة وعلماء ومقدمين، ولا سيما ممن كان لهم مذاهب مشهورة من أئمة الهدى السابقين، ربما نسبت إليهم أقوال ليست منصوصة عنهم إنما هي مخرجة على أقوال لهم، يخرجون من قول في مسألة قولا في مسألة أخرى، هذا يسمى ماذا؟ التخريج عند الفقهاء وعند الوصوليين. ولأجل ذلك قد تجد بعض المقالات المخالفة للمعروف من نهج هذا العالم أو من نهج السلف في العموم، فربما لو دققت لوجدت أن هذه المقالة أو أن هذا القول والمذهب هو في الحقيقة ليس نص الإمام، إنما هو تخريج على قوله، فلا ينبغي أن يقدم هذا التخريج على منصوصه المعروف عنه والذي ينبغي أن يحمل كلامه عليه. السلف مذاهبهم معروفة ومنضبطة وليست شيئا مجهولا، إذن ينبغي أن تتنبه إلى مثل هذا الأمر. وهذا أيضا يجرنا إلى أمر رابع، وهو أن ما استشكل من آثار السلف ينبغي أن يدقق في أسانيده، فكم نسب إلى الأئمة ما لا يصح عنهم، بمعنى ربما تجد من أهل البدع والأهواء من يستدل على ما هو عليه من مخالفات بقوله هذا هو قول الإمام الفناني من الأئمة المتبوعين المشهورين، وأنت لو دققت في إسناد ذلك لربما وجدت أنه ماذا؟ لا يصح عنه على موازين أهل العلم النقدية. إذن ينبغي التدقيق فيما يستشكل من كلام السلف رحمهم الله رحمة واسعة. أيضا أمر خامس وأخير، لا بد من فهم كلام الأئمة والمتقدمين وعلماء السلف، أن يفهم كلامهم على ضوء ما أرادوا، بأن تعرف مصطلحاتهم ومرامي كلامهم، فلا يحمل كلام المتقدمين على اصطلاحات المتأخرين، وهذا من مثارات الأغلاط التي تقع عند بعض الناس، أنه يأخذ كلاما لأحد المتقدمين، ورد في هذا الكلام مصطلح معروف عند المتأخرين على معنى، ولكنه عند السلف على معنى آخر، فينزل ذاك على هذا المصطلح المتأخر، ولا شك أن هذا مسلك خاطئ مجانب للعلم ومجانب أيضا للإنصاف. فهذه خمسة ضوابط ينبغي أن يراعيها طالب العلم في التعامل مع آثار السلف وكلام الأئمة المتقدمين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. نعم، أقرب الناس إلى الضلال لا شك أنهم اليهود، لا أقرب الناس إلى غضب الله عز وجل لا شك أنهم اليهود، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نص قاطعا في هذا الحديث فقال: اليهود مغضوب عليهم. كما أن أحظ الناس بالضلال هم النصارى، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنصارى ضالون. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم. ومن شابههم في ذلك فله نصيب من هذه المشابهة وما يتبعها من الذم. فالحق في أن تعرف الحق وتتبعه، فأما من عرف الحق وما اتبعه فإنه مشابه لليهود، واليهود مغضوب عليهم. ومن ما عرف الحق فتعبد كما يهوى وما يحلو له فإنه لا شك أنه سيكون ضالا مشابها للنصارى، فله حظ من الضلال. الحق هو أن تعلم الحق وتلتزمه وتتبعه. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. العالم الفاجر يعلم الحق ولكن لا يتبعه، ليس عنده نقص في العلم، علمه جيد، معلوماته متوفرة، لكنه والعياذ بالله غلب عليه هواه فخالف ما يعلم، فهذا هو العالم المفتون الفاجر. والعابد الجاهل هذا الذي الخلل عنده ليس من جهة كونه يعبد ويجتهد، إنما الخلل عنده من جهة أنه يعبد الله على غير علم، ما تعلم وما طلب العلم وما سلك سبيله، ولأجل ذلك يتخبط في الجهل والضلال. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. الله أكبر. نعم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا الدعاء العظيم يختم المؤلف رحمه الله هذه الرسالة القيمة، وبذلك تنتهي مدارستنا بعون الله وحمده وتوفيقه لهذا الكتاب الجليل العظيم الذي هو الرسالة التدمرية. وإن كان من وصية في ختام هذه الجلسة، فإنها الوصية يا إخواني بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في طلب العلم، ولا سيما علم الاعتقاد، فهذا من علامات الخير والسداد أن تكون لك همة في تعلم الاعتقاد الصحيح. ثم أوصيك يا رعاك الله، وقد يسر الله عز وجل لك شيئا من الاطلاع والفهم لهذه الرسالة القيمة، أن تعتني بها. هذا الكتاب يستحق أن يكون كتابا صديقا لك يا طالب العلم. احرص على أن تكون لك علاقة وثيقة ببعض الكتب المهمة المؤصلة، اجعل هذه الكتب أصدقاء لك، تكثر المطالعة والمراجعة والقراءة في هذه الكتب حتى تبني علمك بناء صحيحا راسخا بتوفيق الله عز وجل. هذا الكتاب يستحق أن يكون كتابا صديقا، إن صحت هذه العبارة. فالكتاب كتاب فخم وجليل، وفوائده كثيرة منثورة، قواعده وضوابطه جليلة وكثيرة. وأنت قد اطلعت على هذا بنفسك، وعلمت أن هذا الكتاب لا تكفي فيه قراءة عابرة لمرة واحدة، إنما يستحق مراجعة ويستحق مطالعة ويستحق أن توثق صلتك به كلما وجدت فوائد في كتب أخرى تشبه هذه التي مررت عليها، تضيفها في محلها، فيصبح هذا الكتاب مرجعا لك في المسائل التي بحثها تعلق بحثه فيها بباب الأسماء والصفات أو بباب الألوهية أو بباب القدر، وفي مسائل بين ذلك كثيرة. فهذا الكتاب يستحق أن تركز عليه وأن تطالعه. وأنا قلت لك غير مرة، هذا الكتاب ملخص لعلمي ولكثير من مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله، أودع لك زبدة وخلاصة لكثير مما فصله في المطولات. فإذا كان ذلك كذلك، فالكتاب حري بأن توثق صلتك به، لا أن تكون آخر علاقتك به هذا المجلس، إنما ينبغي عليك أن تعيد النظر والتأمل والقراءة في هذا الكتاب، فإن ذلك سيثري علمك بتوفيق الله عز وجل وإعانته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يبلغنا مرضاته سبحانه وتعالى، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان في سوريا وفي غيرها، وأن يجعل دائرة السوء على عدو المسلمين وعدوه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أنبه رعاكم الله إلى تنبيهين في ختام هذا المجلس، وكما سرنا عليه في درس الواسطية، الإخوة الذين حضروا يعني أكثر الدرس أو 80% منه فأكثر، إن أحبوا أن يحصلوا على شهادة الحضور كما فعلنا في الواسطية فليسجلوا عند الشيخ عبد الله وفقه الله، وإن شاء الله تعالى ينالون هذه الشهادة. بالنسبة للدرس القادم قلت إذا كان هناك مقترح أو شيء يوضع عند الشيخ عبد الله، وأنا أتأمل إن شاء الله تلك المقترحات. بالنسبة للدروس خلال ما يأتي إن شاء الله. الجمعة القادمة سيكون إن شاء الله درسا عاما عن زيارة المسجد النبوي والمدينة، وأما السبت والأحد فإن شاء الله تعالى سنتابع فيها دروس أخصر المختصرات في الفقه، يعني نحاول نقطع شوطا إن شاء الله، ثم بعد ذلك نحدد ما الذي نقرأه بعد ذلك. وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.